نعم ما تدخل الشباب ما ليس بالعطاء قد يكون له مقصد هو مقصود. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.